فهو تحت علم الله سبحانه وتعالى وتحت قدرته عز وجل، لأن الله قادر على كل شيء، ولأن الله لا يعجزه شيء، ولأن الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون وخلق هذا العالم، فلا يكون شيء من هذا العالم إلا تحت قدرة الله وتحت علم الله سبحانه وتعالى. والله يقول: وهو القاهر فوق عباده. فوق عباده، هذه فوقية القهر والغلبة، وليس المراد بذلك فوقية المكان والجهة، لأن الله هو الذي خلق الجهات وهو الذي خلق الأماكن. فالمقصود بهذه الآية وهو القاهر فوق عباده فوقية القهر والغلبة. ما معنى هذا؟ أي أنه متصرف في كل هذا العالم كما يريد، أي أنه سبحانه يفعل في هذا الكون ما يشاء. أليس قال في القرآن: فعال لما يريد؟ فلا تتحرك ذرة في الكون إلا بخلق الله، لا تتحرك قطرة ماء في العالم إلا بمشيئة الله، لا تتحرك حبة تراب في هذا العالم إلا بخلق الله ومشيئته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. لأنه لو دخل شيء في هذا العالم بغير قدرة الله لكان الله عاجزا مغلوبا، ولدخل في ملكه ما لم يشأه، وهذا دليل العجز، والعجز على الله محال، والعجز على الله محال. إذن وهذا معنى العلو الذي وصف الله نفسه به بقوله: سبح اسم ربك الأعلى. سبح أي نزه، نزه أي قدس الله عن كل ما لا يليق به. وكذلك في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان هذا تنزيه لله، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى. إذن سبح اسم ربك الأعلى، ما المراد بالأعلى؟ علو القدر والشأن والعظمة، وليس علو المكان، لأن العبرة بعلو الشأن وليست العبرة بعلو المسافة والجهة. وهذا شيء كلكم بتعرفوه، أعطيكم أمثلة عن ذلك ليس مثالا واحدا. أعلى العالم، أعلى العالم بالمسافة، منتهى العالم من جهة فوق بالمسافة ما هو؟ العرش. والنبي محمد أين؟ النبي محمد أين؟ في الأرض. ومن أفضل؟ النبي محمد بلا شك. هأرجع عيد، انتبهوا ركزوا معي. العرش يلي حكينا عنه بدروس كتير ماضي، أين مكان هذا العرش؟ منتهى العالم من جهة فوق. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين ولد وأين عاش وأين مات وأين دفن؟ في الأرض. ومن أفضل؟ سيدنا محمد. إذن العبرة بشو؟ بعلو الشأن والقدر والرتبة والمنزلة وليس المسافة والمكان. واضح؟ وإلا لو كانت العبرة بالمسافة لكان العرش أفضل من النبي محمد، وحاشا وحاشا، لأن المسلم العادي أفضل من العرش. فهمنا يا أخوانا؟ المسلم العامي أفضل من العرش. طيب كيف بسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ شيء آخر، حملة العرش، حملة العرش يعني الملائكة، أين مقرهم؟ فوق السماء السابعة. بعض العلماء بيقول من العرش إلى أرضنا هذه من باب الاحتمال ما يزيد على 25,000 سنة. انتبهوا معي، الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، انتبه شو عم بقول، يحملون العرش، فوين بده يكون مكان؟ عند العرش، ما هيك؟ والأنبياء أين مقرهم؟ الأرض. ومن أفضل؟ الأنبياء. ومن أفضل؟ الأنبياء، بدليل وكلا فضلنا على العالمين. دليل آخر، من سجد لمن سجود تحية واحترام؟ هل آدم سجد للملائكة أم الملائكة سجدوا لآدم؟ دليل أنه آدم أفضل منهم، دليل أنه آدم أفضل من الملائكة، لأن الله سبق في علمه أن آدم يكون نبيا رسولا وأنه يخرج من ذريته أنبياء ورسل، فأمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية واحترام. سجود شو؟ تحية واحترام. إذن آدم أفضل من الملائكة، مع أن الملائكة مقرهم هناك في السماوات، كثير منهم هناك، وحملة العرش فوق السماء السابعة، مع ذلك الأنبياء الذين في الأرض أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة الذين يسكنون السماوات السبع، وأفضل من الملائكة الذين هم حول العرش، وأفضل من الملائكة الذين في الجنة. ليش في ملائكة في الجنة؟ نعم لهم وظائف، يوجد ملائكة في الجنة لهم وظائف، فإذا الأنبياء أفضل، مع كون الملائكة هناك عند العرش المجيد. ودليل آخر على أن العبرة بعلو الشأن والقدر والرتبة والمنزلة، وليس المكان والمسافة، وليس المكان والمسافة. من الدليل على ذلك، اسمعوا وانتبهوا، أن السلطان أو الخليفة الذي فوق السلطان، لأنه أعلى سلطة في الإسلام مين؟ الخليفة. السلطان بيجي بعد الخليفة، السلطان يكون تحت الخليفة. طيب إذن الخليفة، السلطان، مين بعدين؟ الأمير وقضاة المحال والبلاد والأماكن. انتبهوا معي، أليس قد يكون الحارس الذي يحرس الخليفة على رأس الجبل والخليفة في بطن الوادي؟ أما من حيث الشأن والمرتبة والمنزلة، مين أعلى؟ شو يا أخوانا؟ مع كون الخليفة وين مقره؟ وبطن الوادي، والحراس وين؟ على رؤوس الجبال. من أعلى مسافة ومكانا؟ الحراس. ومن أعلى رتبة وشأنا؟ الخليفة. إذن العبرة بعلو القدر وليس المكان والمسافة. قد تكون الناطورة في عيد البناية أو الناطور بغرفة على السطح، وصاحب البناية على الطابق الأول، وقد يكون مدير الشركة اللي فيها 5,000 عامل موظف بالطابق الأول، ومركز الخدمات والجرتونية على الطابق 20. من أعلى إدارة ورتبة ومنزلة؟ المدير، مع كونه قاعد وين؟ على الطابق الأول، والجرسونية بالطابق 20. فالعبرة بعلوم المكانة لا المكان، العبرة بعلوم الشأن ليس المكان والمسافة. فهمناهم؟ لذلك ينبغي أن نفهم أن معنى هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، ما المراد بالعلو؟ علو القدر والشأن والعظمة، وليس المكان والمسافة والجهة. وانتبه معي، من الذي خلق كل الجهات والأماكن؟ يعني كان موجودا قبلها، يعني هو ليس فيها، وهو لا يحتاج إليها أصلا، وهو لا يحتاج إليها أصلا، هو ربها، يعني كان موجود قبلها، هو الذي خلقها، فلا يسكن فيها ولا يحل فيها ولا يحتاج إليها، هو مستغن عنها، لأنه قال في القرآن: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب ركز معي، فشو المقصود لهذه الآية سبح اسم ربك الأعلى؟ أي نزه ربك وعظمه وقدسه وامف عنه كل ما كان من صفات المخلوقين، وهو الذي أقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم وأعظم من كل عظيم. هذا شرح الآية، هذا تفسير الآية سبح اسم ربك الأعلى. فهمنا يا أخواننا؟ ومش المقصود بعلو المسافة والمكان، لأنه إذا أجيت المشبه المجسم اللي هو كافر بالإجماع، اللي هو كافر بالإجماع، على رغم أنف الحبكتري محمود منصور قرطان، هذا الجاهل الذي ما زال يروض روغان الثعلب ويدافع عن أهل البدع في العقيدة وأهل الأهواء، ويصر على عدم تكفيرهم على قول بزعمه، ويرى أن كل قولا جاء معتبرا بزعمه، والذي لا يفهم أصول هذه المسألة، وما زال يلهث وراء هذا الكلام الذي لا ضائل تحته، ويعلك الكلام علكا في كتابه وفي مصوراته وفي أوراقه وفي صفحته وعلى الإنترنت، ويسحبه مرة هنا ومرة هناك نفس الكلام لا طائل تحته، على رغم أنفه المجسم كافر بالإجماع، لأن المجسم ما عرف الله، وهذه كتب العلماء موجودة ارجعوا إليها، لكن هو من جهله قرأ ببعض الكتب أنه اختلف في تكفير المجسم على زعم شو بيقول، والراجح عدم تكفيره والصواب عدم تكفيرهم على زعمه. أنا بدي أسأل السؤال، هؤلاء الأشخاص يلي هو عم ينقل عن كتبهم في هذه المسألة، أليس هو نقل عن بعضهم في كتابه أن منهم من قال يجب على الولد المسلم أن يحمل والده الغير مسلم إلى مكان الشرك والكفر والضلال؟ بكتابه هو ذكر عن بعض المؤلفين هذا، قال يجب على الولد المسلم أن يحمل والده الغير مسلم إلى مكان عبادته. هو معلق بالهامش أنه هذا باطل وفاسد وغير صحيح، لكن ليش ما قال هذا كفر؟ لماذا عمي هنا؟ لماذا وضع اللجام في فمه هنا؟ مع أنه هذا القائل شو عم بيقول؟ واجب على المسلم أن يكفر. عم بينقل هو بكتابه هذا الحبتري أنه قال فلان يجب على الولد المسلم أن يحمل والده الغير مسلم إلى مكان عبادته، يعني للشرك. هو علّى عشان يدافع عن حاله، قلت هذا باطل فاسد غير صحيح، ليش ما قلت هذا كفر؟ لماذا هنا سكت وخرست ولم ترد؟ طيب هذا من اللي أنت عم تنقل عنه قايل هالمسألة وأنت أثبتت بكتابك، كيف تنقل عنه؟ هل تعتبر أنه هذا خلاف معتبر وبتجي بتقول على قول ويجب على المسلم أن يشرك بالله؟ بتجي بتقول على قول ويجب على المسلم أن يكفر بالله وأن يحمل والده الغير مسلم إلى مكان الإشراك؟ معناته يجب على المسلم أن يكفر، هذا معنى الكلام اللي نقله الحبكتري وهذا بكتابه. لكن القلب الأعمى من يهديه إلا الله؟ لكن القلب الأعمى من يهديه إلا الله؟ أم على قلوب أقفالها؟ ما كان يفهم، ما كان يفهم. يروغ روغان الثعلب. الآن بعدما مات الشيخ الذي هو ينتسب إليه قام يحاربه لما صار في قبره. لماذا أبطلت هذا النفاق في قلبك حياة شيخك كما تزعم وحاشاه أن يكون شيخا لك؟ إذا انتبهوا، إذا جاءك المجسم، إذا جاءك المجسم الذي يدافع عنه الحبتر عام المحامي عن المجسمة، وقال لك المجسم الله بذاته في السماء، لأنه هن شو بيقولوا؟ بأن الله بذاته في السماء وبذاته على العرش، فيقولون بنسبة علو الجهة لله المجسمة. كيف ترد عليه؟ بما تقدم بأن العبرة بعلو القدر والشأن وليس المكان والمسافة. أضف إلى ذلك، انتبهوا، إذا قال لك المجسم هو في السماء الأولى، فقل له على زعمك جعلته تحت أقدام الملائكة الذين هم في السماء الثانية، وتحت أقدام المسيح بزعمك، لأن المسيح في السماء الثانية. إن قال لا لا لا لا، هو في الثانية ليس في الأولى، قل له فقد جعلته تحت أقدام ملائكة السماء الثالثة. وإن قال ليس في الأولى ولا في الثالثة ولا في السابعة، بل هو فوق السابعة، قل له بزعمك فقد جعلته تحت أقدام خدام أهل الجنة، لهن الولدان المخلدون. فإن قال لا، هو على العرش وليس في السماء السابعة ولا فوقها ولا في الجنة، قل له فقد جعلته محمولا من قبل الملائكة كما مر معنا في الدرس الذي قبل الأخير. واضح؟ ثم إذا قال لك، نحن نقول في جهة فوق لأن جهة فوق أشرف من جهة أسفل، وهذا موجود بالكتب على زعمهم، وهذا موجود في بعض الكتب الذين نقل عنهم الحبكتري. شو بيقولوا؟ إذا قيل في جهة فوق فلا يكفر لأن جهة فوق أشرف من جهة السفل. تعرفوا شو معنات هالكلام؟ يعني جعل الله ناقصا يشرف بجهة الأعلى، يعني جعل الله ناقصا يكمل بخلقه، يعني جعل الله ناقصا يتشرف بمخلوقاته، يعني جعل المخلوق يشرف الخالق. هل يوجد عاقل على وجه الأرض يشك في كفر من يقول هذا الكلام؟ وهذا موجود في كتب بعض من ينقل الحبتري عنهم. فلماذا عمي وخرس هنا أيضا؟ فليتق الله، له موقف سيسأل يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم إذا قال لك المشبه المجسم إن الله بذاته على العرش، فقل له قبل أن يخلق العرش بزعمك أين كان؟ قبل أن يخلق العرش بزعمك أين كان؟ لا جواب عندك. وانتبهوا معي، إن قال المكان أزلي مع الله ليكون الله فيه فهو إلحاد وكفر، وإن قال الله حادث كما أن المكان حادث ليكون فيه فهو كفر صراح. فمثبت المكان لله يلزمه القول بإحدى الكفريتين. شو هن؟ إما أن يقول الله حادث كما أن المكان حادث وهذا كفر صريح، أو يقول المكان أزلي كما أن الله أزلي وهذا كفر صريح. إذا ما الذي ثبت عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ما هي؟ الله موجود بلا مكان. وما الذي بطل عقيدة المجسمة؟ عقيدة المشبهة بطلت، ظهر فسادها. إذن إذا قال لك المشبه المجسم الله بذاته على العرش، فقل له بزعمك أين كان قبل أن يخلق العرش؟ ثم إن أجاب هكذا أو هكذا الجواب صار عندكم من الرد عليه. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: لأن علو الجهة مستحيل عليه، لأنه من صفات الخلق، وكيف يصح ذلك في حقه، أي في حق الله تعالى، أي أن هذا مستحيل على الله، أي أن هذا لا يجوز على الله، أي أن هذا لا يحصل ولا يكون، لأن الله أزلي أبدي، والأزلي الأبدي لا يتصف بصفة حادثة. انتبه معي، من يتصف بالصفة الحادثة يكون حادثا، الذي يتصف بالصفة الحادثة ماذا يكون؟ حادثا. والله تعالى أزلي أبدي فلا يتصف بصفة حادثة، لأنه لو اتصف بصفة حادثة لكان حادثا، أي لكان مخلوقا، والمخلوق لا يستطيع أن يخلق، المخلوق لا يستطيع أن يوجد شيئا من هذا العالم. وأما دعوى بعض الجهال أن الله فوق العرش حيث لا مكان، فهذه دعوى بلا دليل، لأن فوق العرش مكانا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. فلا يمتنع شرعا، فلا يمتنع شرعا ولا عقلا أن يكون فوق العرش مكانا، فلولا أن فوق العرش مكانا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكتاب فهو موضوع عنده فوق العرش. والمقصود بعند هنا عندية التشريف، كما في قوله تعالى حكاية عن قول آسية رضي الله عنها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا معناه عندية التشريف، عندك في الجنة يعني في المكان المشرف عندك وهو الجنة، وليس معناه أن الله يسكن الجنة، وليس معناه أن الله حال في الجنة. اسمع وانتبه معي، أليس قال ربنا عن الشهداء أحياء كملوا الآية عند ربهم، عند ربهم كما في قول آسية، يعني في المكان المشرف عند ربهم. شو هو هذا المكان المشرف؟ الجنة. وانتبهوا معي، الجنة لها شأن في الإسلام، الجنة لها شأن في الإسلام، القرآن عظم شأنها ومدحها، والنبي شوق الصحابة إليها، لذلك قال العلماء إن من سب الجنة كفر، إن من شتم الجنة كفر. لكن انتبه، بخلاف من شتم النار، أما من سب جهنم فلا يكفر. ركزوا معي، انتبهوا، من سب الجنة يكفر، لأن القرآن عظم شأنها وشوق إليها، والرسول عظم شأنها وقال للصحابة هي ورب الكعبة، شو؟ نور يتلألأ. هي ورب الكعبة، يعني يقسم بالله، الرسول يقسم بالله، والرسول ما كان يقسم إلا لمصلحة، لإحقاق حق أو إبطال باطل أو لتأكيد أمر مهم. فلما قال هي ورب الكعبة، هذا قسم، ورب الكعبة يعني كأنه يقول والله، لأن الله هو رب الكعبة خالق الكعبة، فالرسول يقسم بالله في تعظيم شأن الجنة. اسمعوا انتبه، بخلاف جهنم، فالقرآن ذمها، القرآن ذم جهنم، القرآن ذم النار. ماذا قال ربنا؟ بئس القرار. أما الجنة ماذا قال عنها؟ أعدت للمتقين. النار ماذا قال عنها؟ بئس القرار، بئس الدار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، في الصلاة ماذا يدعو؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، يستعيذ بالله منها في الصلاة. فمن سب جهنم لا يكفر. كيف يعني سب جهنم؟ يعني قال جهنم قبيحة، جهنم خبيثة، جهنم منتنة، جهنم نكرهها، لا نحبها. هذا كلام ما في ضرر، صحيح هي قبيحة خبيثة لا نحبها نكرهها نخاف منها، ها منتنة، لكن ما الخطر؟ أن يقول لا عذاب فيها، أو أن يقول غدا نتدفأ في جهنم، أو ما يقوله بعض السفهاء ابن السلة، أو بنشوف الراقصات والمطربين وبنفرح ابن السلة بجهنم، هذا الكفر. لأن الله قال عذاب يوم عظيم. الله أكبر، الله يقول عذاب يوم عظيم، وهذا جاي شو عم بيقول؟ نتسلى وبنلعب نفرح منبسط، أو ليست مكانا للتعذيب، أو عذابها هين، أو عذابها سهل، أو عذابها منه شديد. هون الكفر، فهمنا؟ هذا الكفر. أما لو إجا واحد قال يلعن جهنم، هذا ما بيكفر. لو قال جهنم خبيثة، جهنم ملعونة، هذا لا يكفر. بس مين اللي بيكفر؟ يلي بيقول جهنم منا مكان عذاب شديد، عذابها هين، عذابها سهل، نتسلب نتدفب نلعب منبسط، هذا الذي يكفر، لأنه يكون كذب قول الله عذاب يوم عظيم. فهمنا المسألة؟ أما الجنة من سبها كفر، لأنه يكون حقر ما عظمه القرآن، يكون حقر ما عظمه الرسول، واضح؟ ومن هذا الكفر قول بعض أدعياء المشيقة الزنادقة، الزنادقة الذي قال الجنة خشخاشة الصبيان، على زعمه قال الجنة خشخاشة الصبيان. الكبار بالعمر بيتذكروا كان في لعبة صغيرة مدورة يحطوها بإيد الأولاد الصغار يطلع منها صوت يكون فيها مثل الجلل الحديد خشخيشة تطلع صوت، فيلتهي فيها الولد الصغير. هذا الأخرق من حلب، أحد أدعياء المشيقة في حلب، شو قال؟ الجنة خشخاشة الصبيان. قال أنا لا أريد الجنة، أنا أريد الذات. هذا لا شك في كفره، يحقر الجنة ويحقر أمر الجنة، هذا من مسلم. ثم أيضا انتبهوا ما يقوله بعض الكفار في الأفلام الأعجمية، الأفلام الأجنبية والأعجمية، شو بيقولوا عزعهم؟ وحق الجحيم، يقولون وحق الجحيم، أنتم لا تقلدوهم في هذا ولا تقولوا هذا الكلام، فجهنم ليست شيئا معظما يحلف به. جهنم ذمها الله في القرآن، فلا يقال وحق الجحيم والعياذ بالله، لا يقال. واضح الكلام؟ فإذا الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العالم بأسره، خلق هذا الكون العلوي والسفلي منه، جعل أماكن مشرفة مكرمة كالجنة، وهذا معنى ما قالته آسيا عندك، أي في المكان المشرف عندك، وهذا معنى ما جاء في قول الله عن الشهداء أحياء عند ربهم. شو يعني عند؟ أي في المكان المشرف عند ربهم، وليس الله هناك. مش معناته الله يكون حالا في الجنة مخالطا للشهداء، لا. من الذي خلق الجنة؟ يعني كان موجودا قبلها، يعني ليس فيها وليس حالا فيها وليس مخالطا لأهلها، بل هو موجود بلا جهة ولا مكان. إذن بين معنى هل بها الشرح شو معنيت عنده فوق العرش. شو يعني طلع معنى عنده فوق العرش؟ يعني المكان المشرف عنده، مش العرش مكان مشرف، هو قبلة بالنسبة للملائكة الذين هناك. فالعرش مشرف وهذا المكان الذي فوق العرش مشرف، فمعنى عنده فوق العرش أي في المكان المشرف عنده، وهذا المكان المشرف عند الله هو فوق العرش. المكان فوق العرش مش الله، الله موجود بلا مكان. وهكذا نكون أثبتنا معنى عنده، يعني مكان مشرف عند الله وليس الله يكون حالا في المكان، وأثبتنا أن فوق العرش مكان. لأنه هول المشبه المجسم شو بيقولوا؟ فوق العرش حيث لا مكان. بتقول له أيها المغفل كيف تقول فوق العرش حيث لا مكان؟ هذا تناقض. فوق العرش مكان ثم يقول حيث لا مكان، ما بيمشي، لا يستقيم هذا. والرسول أثبت أن هذا الكتاب كما في صحيح البخاري وصحيح ابن حبان موضوع فوق العرش. وقد شرحنا قبل الآن إن كنتم تذكرون ما معنى إن رحمتي غلبت غضبي، أو سبق مذكرين لما حكينا عن مضاعفة الحسنات وعن عدد الملائكة وعن سعة الجنة، وقلنا هذا من مظاهر الرحمة، ومظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. فيكون معنى الحديث إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، وليس في صفات الله سابق ومسبوق. واضح؟ هذا معنى الحديث. فهكذا نكون أثبتنا من حديث الرسول أن فوق العرش مكان، وأن هذا المكان فيه هذا الكتاب. فلا يصح قول المشبهة الله فوق العرش حيث لا مكان، لا، فوق العرش مكان. الرسول أعلم خلق الله يثبت ذلك. فقولهم هذا فوق العرش حيث لا مكان، شو بيكون عمله؟ تناقضوا وجعلوا الله مساويا لذلك الكتاب. فهمنا؟ بيكونوا جعلوا الله مساويا لذلك الكتاب، يعني على زعمهم جعلوه عديلا له، مساويا له. كيف يعني؟ الإنسان لما بيطلع بيقعد على الرحل الذي يوضع على الناقة، ثم يركب إنسانا خلفه على نفس الرحل، في هذه الجلسة صار عبيلا مساويا له أم لا؟ هم جعلوا الله والكتاب الذي فوق العرش متساويان هكذا. وهل هذا يليق بالله؟ حاشا لله، تنزه الله وتقدس. واضح؟ وأما معنى سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو الله أكبر، فتعظيم وتقديس وتسبيح وتمجيد لله، وليس نسبة الحجمية وليس نسبة المكان لله. فلما بتقول الله أكبر ليس معناه أنه أكبر من الجبل جسما، لا، حاشا لله. ليس معناه أوسع من العرش امتدادا، لا. بالدروس الأولى إذا ذكرين قلنا عبارة أليس قلنا في الدروس الماضية كل كمية مخلوقة، كل حجم مخلوق، كل جسد مخلوق، كل هيئة مخلوقة، كل صورة مخلوقة؟ قلناهن أو ما قلناهن؟ طيب ولو بعد الإفطار كلوا لكم شوية زعتر وزيت. كان الشيخ نزار الحلبي رحمات الله عليه ورضي الله عنه يضافط الناس في الدرس، يقول لهم ما تكثروا أكل فول، كلوا زعتر وزيت أنفع، الزيت مفيد. طيب اسمع معي، فلو إذا واحد قال الله أوسع من العرش امتدادا يكون جعله مخلوقا أم لا؟ بلى يكون جعله مخلوقا. وهلا شو قلنا؟ كل كمية مخلوقة، كل حجم مخلوق، كل جسد مخلوق، ما هيك؟ لو على زعمه، انتبه، لو على زعمه قال امتد إلى غير نهاية فهو كافر، لأن الحجم مهما كان كبيرا لو كان بقدر العرش أو أكبر وأوسع من العرش بمليارات المرات يكون مخلوقا. خلاص كل كمية مخلوقة. فشو معناه الله أكبر؟ ليس معناها حجما، ليس معناها جسما، ليس معناها جثة، ليس معناها كمية. الله أكبر من كل كبير قدرا، الله أعظم من كل عظيم قدرا، الله أقدر من كل قادر، وأعلم من كل عالم. هذا معنى الله أكبر. بعض الناس كانوا في بيروت لما يقولوا الله أكبر بعضهم هم صرحوا قال كان يتخيل أنه أكبر من الجبل على زعمه، هذا كفر صريح. بعض الناس كانوا يعتقدون أن الله حجما أوسع من السماوات والعرش، هذا كفر. يا أخوانا ما بيصير يكون الإله جسم، لأن الجسم مخلوق. وشو قلنا من شوي؟ الأزلي الأبدي لا يكون متصفا بصفة حادثة. صدقوني هالعبارات مهمة، احفظهم كثير بيوفروا عليكم وبيساعدوكم. إذا انتبهوا معي، الله أكبر ليس معناها الله أكبر من كل كبير حجما، لا. ليس معناها جسما، لا. ليس معناها أكبر من الجبال، لا. ليس معناها أكبر من البحر والسماوات والعرش والجنة، لا. شو يعني الله أكبر؟ الله أكبر من كل كبير قدرا، عظمة، شأنا، أقدر من كل قادر، أعلم من كل عالم. لا يكون في الكون إلا ما أراد. فهمنا شو معنى الله أكبر؟ هذا معنى تعظيم لله، تقدير، تمجيد لرب العالمين. سبحان ربي الأعلى، شرحناها من شوي، المقصود بعلو القدر والشأن والعظمة وليس المكان، وعطينا عدة أدلة على أن العبرة بعلو القدر والمكانة لا المسافة والمكان. مضبوط؟ بعدنا بنفس المشهد، سبحان ربي العظيم مش معناته عظم الحجم، لا، أعظم من كل عظيم قدرا، هذا معنى سبحان ربي العظيم، هذا معنى سبحان ربي الأعلى، هذا معنى الله أكبر، هذا معنى سبح اسم ربك الأعلى. وآيات كثيرة، وهو العلي العظيم، عظيم قدرا وشأنا، وليس جثة، ليس جثة، ليس جسما، ليس حجما. تنزه الله عن كل ذلك، تنزه الله عن كل ذلك. أراد بقوله وفوقه من حيث المكانة والقهر والغلبة، لا من حيث المكان. قال المؤلف رحمه الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الشرط: الخلق لا يحيط أحد منهم بكل شيء من المخلوقات. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، حتى رؤساء الملائكة لا يحيطون بعدد الملائكة. فإذا كان الملائكة لا يحصيهم عددا إلا الله، فكيف بجميع الخلق؟ فلا يحيط علما بكل ذلك إلا الله. انتبهوا معي، جبريل عليه السلام الذي هو أمين الله على الوحي، رئيس الملائكة، مقدم الملائكة، أفضل الملائكة، من وصفه الله بصفات عظيمة في القرآن: مطاع ثم أمين. هذا جبريل، مطاع أي بين الملائكة هناك، ثم أمين أي على الوحي. جبريل الذي نزل بالوحي على الأنبياء غالبا، أمين الله على الوحي، رئيس الملائكة، لا يعرف عدد الملائكة، لا يعرف. بل قال العلماء: فقط الملائكة الذين هم حول العرش، مش كل ملائكة الله، بس اللي هم حول العرش جبريل ما بيعرف عددهم، بس اللي حول العرش، فكيف ببقية الملائكة؟ وقد تكلمنا في درس سبق إذا مذكرين، لما قلنا الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر والحصى وقطرات الماء كعشر العشر بالنسبة للملائكة، وقلنا تعبير ثاني إذا مذكرينه: كنقطة في جنب البحر المحيط. طيب جبريل رئيس الملائكة لا يعرف عدد الملائكة، الله ما أطلعه على ذلك، الله ما أطلعه على ذلك. إذا انتبه معي، لا جبريل ولا بقية الملائكة ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بقية الأنبياء ولا الصديق ولا بقية الأولياء يعرفون كل هذا العالم والكون وما فيه وما وجد وما سيوجد، لا يعلم كل ذلك إلا الله. فلا يوجد في الخلق من أحاط بكل هذه الأشياء علما، لا يوجد. يا إخواننا، الرسول محمد أشرف خلق الله وأعلم خلق الله. أعلم خلق الله؟ نعم أعلم خلق الله. بنقول النبي أعلم خلق الله؟ نعم أعلم خلق الله. طيب أعلم من جبريل، وجبريل هو معلمه، علمه شديد القوى، جبريل علم محمدا. نعم جبريل نزل بالوحي على الرسول وعلمه، لكن قال العلماء بعد ذلك: الله أفاض على قلب نبيه حتى صار أعلم من جبريل. أفاض على قلب نبيه، فلا مانع، لا مانع من القول: محمد أعلم خلق الله، محمد أعلم خلق الله وأشرف خلق الله. مع ذلك سئل هذه المسألة: ما هي شر بقاع الأرض وما هي خير بقاع الأرض؟ قال: لا أعلم. النبي محمد قال: لا أعلم، أسأل الأمين، يعني جبريل سأله، قال: لا أعلم، أسأل السلام. السلام من أسماء الله، شو معناته؟ المنزه عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يجوز في حقه وعن كل صفات المخلوقين، هذا معنى السلام من أسماء الله. محمد قال: لا أعلم. جبريل قال: لا أعلم، معناته ما في واحد من المخلوقين يعلم كل شيء، واضح لهم. ثم بعد ذلك جاءه جبريل بالجواب بأن خير بقاع الأرض المساجد، وبأن الشر بقاع الأرض الأسواق. واضح؟ الرسول قال لا أعلم. وأشياء أخرى. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه في القرآن: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. الله قال له: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. هذا القرآن والحديث دليل على أن النبي وجبريل لا يعلمان كل شيء. والحديث الذي ذكرناه بالماضي عندما جاءه جبريل وسأله عن أمارات الساعة، ماذا قال له النبي؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي أنا وأنت يا جبريل بالنسبة لعلم قيام الساعة على حد سواء، لا أنت تعلم ذلك ولا أنا أعلم ذلك. واضح؟ فاللي بيقول أنه في نبي أو في ملك أو في ولي يعلم كل شيء في هذا العالم، كل شيء خلقه الله، كل شيء أوجده الله، أو كل ما يعلمه الله، فهو كافر بالله، فهو كافر بالله تعالى. وأما معنى جنود ربك في الآية وما يعلم جنود ربك، فالجنود هنا ليس معناه الأعوان كما قال إمام المجسمة ابن تيمية. ابن تيمية وين قال هالكلام؟ بكتابه مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صحيفة 507، يقول: كذلك يفعل بجنوده وأعوانه من الملائكة. يقول أعوانه، حاشا لله، تنزه الله، تقدس الله، جعل لله أعوانا. وهل أصرح من هذا الصريح في نسبة العجز لله؟ إذا مش معنات الجنود هون يعني الأعوان، لا. شو يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ الجنود هنا بمعنى عباده الطائعون له، العاملون بأمره، الذين ينفذون ما أمرهم به، كما قال في القرآن: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا معنى الجنود هنا في الآية، وليس معناها الأعوان. تنزه الله عن كل صفات النقصان، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على الرسول.